بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال في التفسير: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، أي ما ينبغي أن يصدر منه قتل له إلا خطأ مخطئا في قتله من غير قصد. ومن قتل مؤمنا خطأ بأن قصد رمي غيره كصيد أو شجر فأصابه أو ضربه بما لا يقتل غالبا، فتحذير قتل رفقة نسمة نسمة مؤمنة عليه، ودية مسلمة مؤداة إلى أهلها أي ورقة المقتول، إلا أن يتصدقوا يتصدقوا عليه بها بأن يعفو عنها. وبينت السنة أنها 100 من الإبل، 20 بنت مخاض، وكذا بنات 20 بنت مخاض، وكذا بنات لبون وبنون لبون وحقاء وجذاع، وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته، إلا الأصل والفرع موزعة عليهم على 3 سنين، على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل سنة، فإن لم يفو أو يفو فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاهلية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. في أحكام القتال قال جل وعلا هنا بعد ذلك: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، قال يعني ما كان بمعنى ما ينبغي ولا يصح، وهذا نفي حتى الوجود لمعنى أن هذا أمر يعني لا ينبغي أن يكون، يعني غير الخطأ اللي هو العمد، وحكم قتل العمد يأتي في الآية التي يعني جاء بعد ذلك. ثم قال جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قال الشارح هنا في الخطأ انه اذا كان يريد ان يعني يرمي شيئا غيره فيصيبه، هذا الخطأ اللي هو يسموه يعني الخطأ الكامل. ثم قال: أو أنه ضربه بما لا يقتل غالبا فقتله. هذا يدخل في القتل الخطأ، لكن بعض أهل العلم يدخلوه فيما يسمى بشبه العمد، إذا كان قتله بما لا يقتل غالبا كأنه ضربه بعصا مثلا أو رماه بحجر، والعصا غالبا لا تقتل والحجر لا يقتل، لكن جاء العصا مثلا أصابت مقتل فيه فقتله، أو الحجر جاء فيه مكان قتل فقتله. فهذا يعني يجعلونه عامة أهل العلم يجعلونه أن هذا من القتل الخطأ، بعض يقول هذا شبه عمد، يعني يشبه العمد من حيث أنه يريد أنه يعني ضربه وإن كان تعدى هذا الضرب إلى القتل. فالفرق بين هذا وهذا أن في الحكم يكون كفارة فقط في القتل الخطأ المحض، أما شبه العمد ففيه كفارة في تعزير، يعني في تعزير كذلك، تعزير يعني غير القصاص، تعزير بحبس أو ضرب أو نحو ذلك. قال جل وعلا: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ومن تحريرها عتقه. والرقبة جاءت مقيدة هنا لأنها مؤمنة. قول رقبة هذا من باب إطلاق يعني الجزء وإرادة الجزء كل، فيسمى العبد رقبة وتسمى رأس الجزء. وهو المملوك سواء كان طبعا ذكر أو أنثى ثم رقبة المؤمن. ودية مسلمة إلى أهل، فتحرير الرقبة هذا من باب كفارة لله توبة، وأن يسلم دية ومسلمة يعني أنها غير مؤجلة وإنما ينبغي أن تكون يعني بالتقابض يعني إلى أهله، أهل الميت اللي هم ورثته، إلا أن يصدقوا يعني إلا إذا أراد أهل الميت أن يتصدقوا على القاتل فيقول هذا يعني قتله يعني بخطأ وكذا وكذا ونحن يعني نعفو عنه في قبول الدين، فإذا تصدقوا يعني لم يريدوا قبول الدين فيكون صدق لهم عند الله تبارك وتعالى على هذا إلا أن يصدقوا. ثم قال جل وعلا فإن كان من قوم عدو لكم. نعم. فإن كان المقتول من قوم عدو أي حرب لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله بحرابته. نعم. كان من قوم عدو يعني هذا المقتول خطأ هذا من قوم عدو يعني بينه وبين المسلمين حرب أهله، ولكن هو مؤمن يعني يكون هو الشخص مؤمن لكنه مع يعني من الكفار كما كان مثلا يعني قريش معاليه الرسول قبل يعني الحديبيه كان بينهم حرب، فلو ان مؤمنا من هاجم مع الرسول قتل يعني مؤمنا خطا من قريش التي كانت في حاله حرب وعداوه مع الرسول فهذا حكمه هذا، فقال الله عز وجل فتحرر رقبه المؤمن، فتحرر رقبه منه ولا يسلم يعني الدية له لان هؤلاء اهل كفار والقوم هؤلاء كفار. ومثله مثلا لو كان مثلا رجل مثلا امن من اليهود بني قريظه او بني النضير وهم في حاله عداوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان، وإن كان هذا المثل لا ينطبق لأن الرسول قد عاهد بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع ومن جاء المدينة فكانوا دول يدخلون في يعني في العهد قوم أعداء يعني كان بينهم حرب كما نقول مثلا نحن دولة الإسلام ودولة مثلا كافرة تحارب المسلمين، فهل إذا قتل منهم المسلم رجلا مؤمنا خطأ فإنه لا يسلم دياه وإنما فقط يعني يخرج هذه الكفارة تحرير رقبة مؤمنة. نعم. وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد كأهل الذمة فدية له مسلمة إلى أهله وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهوديا أو نصرانيا والثلث عشرها إن كان مجوسيا وتحرير رقبة مؤمنة على قاتل. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني قوم من الكفار لكن في ميثاق فيها عقد هدنة أو فيه موادعة بين المسلمين وبينهم فهذه فيها الاثنين، كذلك قال تبارك وتعالى فدية مسلمة إلى أهله وإن كانوا كفار لكن بينهم وبين المسلمين ميثاق وتحرير رقبة المؤمن. قال هنا في الدية بأن دية المؤمن غير دية يعني الذمي غير دية المجوسي، وهذا اجتهاد، وقيل أن الدية واحدة يعني الدية واحدة وهي 100 من الإبل، والمئة من الإبل تفصل يعني فصلها العلم هذا التفصيل 20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة و20 سنة، فتقسم يعني هذا التقسيم يعني تكون من يعني من صغار الإبل إلى المسنة اللي هي لها 6 سنوات أو القيم يعني إذا لم يوجد هذه المياه من الإبل فيكون قيمة هذا قيمته يعني بسعر الوقت. أما هل أن دية يعني المرأة غير دية الرجل وأنها على النصف؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والصحيح أن الدية واحدة، أن الدية واحدة في الرجل وفي المرأة، وكذلك والله تعالى أعلم في المؤمن والكافر، يعني في ما هو من أهل الكفر مؤمن طبعا ومع الكفار، سواء كان قومه طبعا لابد أن يكون قومه أهل عهد مع المسلمين، فهي كل هدية المؤمن سواء كان يعيش يعني مع الكفار أو أن هدية هي هدية واحدة. أما قتل الذمي اللي هو المعاهد فله دية، لكن هل هي مثل دية المسلم؟ أظن أنها نصف دية المسلم، يعني تكون 50 من الإبل، والبعض يرى أن الدية واحدة، والله تعالى أعلم. نعم. فمن لم يجد أن الرقبة لأن فقدها وما يحصلها به وما يحصلها به فصيام شهرين متتابعين. قال جل وعلا فمن لم يجد يعني الرقبة، من لم يجد الرقبة يعني إما أنه ما حصلها يعني أو أنه ما وجد المال الذي يشتري به الرقبة ليعتقها، فيكون بديلها قال جل وعلا فصيام شهرين متتابعين. يصوم شهرين يعني بدءا من الهلال إلى الهلال الثاني إلى يعني ظهور الهلال الثالث، شهرين متتابعين، ممكن يكون 60 يوم بعضهم، ممكن يكونوا 29 29، فأحيانا الشهر العربي قد يكون 29 وقد يكون 30، قد يأتي شهرين متتابعين 30، وقد يأتي شهرين متتابعين 29، وقد يأتي شهرين 31 و 29، فيصوم شهرين متتابعين. نعم. ولم يذكر الله تعالى الانتقال إلى الطعام كالذهاب، وبه أخذ الشافعي في أصح قوله. نعم. يعني ما قال الله عز وجل فمن لم يستطع يعني الصوم فعليه الإطعام مثل كفارة الظهار. كفارة الظهار وكذلك الجماع في نهار رمضان، إذا ما وجد الصوم يعني الرقبة قال له النبي يعطيك رقبة، قال لا أجد، قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال فأطعم 60 مسكين. في كفارة الظهار كما في قول الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله كان الله عليه حكيما، ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. فهذه جاءت في كفارة الظهار، أما في كفارة الخطأ ما في إطعام، يعني ليس في إطعام. يقول بعض أهل العلم قال بالإطعام كذلك عند عدم الاستطاعة قياسا على كفارة الظهار، وبعضهم قال لا، يعني لم يستطع الصوم لا ينتقل إلى يعني الجانب الثالث من الكفارة وهي الإطعام. نعم. توبة من الله مصدر موصول بفعله المقدر. يعني حال كوني هذا توبة من الله، يعني الفعل هذا الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على قاتل النفس خطأ، قال هذا يكون هذا توبة له يعني من الله. وكان الله عليما بخلقه حكيما فيما دبره له سبحانه وتعالى. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بان يقصد قتله. طبعا هنا ذكر في باب الدية ان الدية على العاقل، وهم اقارب الميت وعصبته الاقربون، يعني وين الميت مثلا طبعا ابناء رجل يكون اخوة، ثم اذا ارتفع على الجد فيكون هذول اللي هم طبقة الاعماق وابناء العمومة، ثم اذا ارتقى الى يعني الجد اللي بعده وهكذا، فكل هؤلاء يعني إلى يعني الجد الرابع أو الخامس دول العاقلة. هذه هي مجموعة العائلة العاقلة التي يجب على كل واحد فيهم أن يشارك في يعني قتل الخطأ، فهم متضامنون، هذه متضامنون، ولا بد هنا في القتل الخطأ خلاص تحسب العاقلة وتوزع الدية عليهم، وكل واحد يدفع يعني بما يكون عليه من هذا وتؤخذ فيه الدية. فالدية ليست يعني على القاتل الخطأ وحده، لأن هذا يثقل عليه من الشخص مثلا يقع منه هذا الخطأ ويقتل شخص فيكون عليه 100 من الإبل، فهذه توجيه فجعلها الله تبارك وتعالى على عاقلة القاتل. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن يقصد فتره بما يقتل غالبا عالما بالإيمان فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أبعده الرحمة وأعد له عذابا عظيما في النار، وهذا مؤول لمن يستحق أو بأن هذا جزاؤه إلى جوز، ولا بد في خلق وعيد لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها ناسخة لغيرها من آيات المغفرة، وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدين إن عفي عنه وسبق قتلها، وبينت السنة أن بين العمد والخطأ قتلا يسمى شبه العمد، وهو أن يقتله بما لا يقتل غالبا فلا قصاص فيه، بل دية كالعمد في السنة والخطأ في التأديب والحكم، وهو العبد أولى بكفارة من الخطأ. نعم. قال جل وعلا يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، فيكون هنا متعمدا قاصد، يعني قاصد أن يقتله، فلا بد من قصد وأن يكون كذلك مما يدل على هذا القصد اللي هو تبييت النية، لهم يسموه الآن الترصد، يعني أن ينتظر الفرصة التي يقتله فيها، فيكون هذا دليل على العمد، دليل على قصد القتل، لأنه أحيانا يعني تأتيه نية القتل في اللحظة التي يكون فيها القتل، كان يغضبه مثلا فيقوم ويضربه مثلا بقاتل فيقتله، فهذا اللي هو يعني قد يضربه بشيء لا يقتله عادة فيقتل، فيكون هذا أصبح يعني يختلط شبه العمد مع العمد، لكن إذا تحققت نية القتل سواء كان عزم في الوقت أو عزم قبل الوقت فهذا تعمد، كان الله يقتلهم يقتل المؤمن متعمد إذا نوى قتله وأراد قتله، فهذا هو الذي يعني جاءت يعني العقوبة هذه الشديدة المغلظة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا نختم من متعمدا فجزاؤه عند الله جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال هنا فجزاؤه جهنم، قال هذا هنا المفسر قال ان هذا محمول على المستحل، وقول انه محمول على المستحل للقتل يعني الذي يرى قتل المؤمن حلال، قيل هذا لان يعني النصوص الكثيره والاحاديث النصوص من القران كقول الله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه وتعالى بأن ما دون الشرك قد يغفره الله تبارك وتعالى، ولا شك أن قتل النفس دون الشرك، فإنه إذا كان داخل في المغفرة فيكون هنا الوعد وعيد هنا يعني محمول على يعني على المستحل، لأن المستحل خلاص من استحل الذنب كفر، من استحل أي ذنب يعني صغيرا أو كبيرا كفر، فيكون المستحل القتل هنا هو فقط الذي ينطبق عليه الحكم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه في الدنيا والآخرة وأعد له عذابا عظيما في الآخرة وهو عذاب النار عياذا بالله. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن هذه الآية على ظاهرها وأن قاتل النفس يعني مخلد في النار، يعني أنه مخلد في النار خلود الكفار، شلون الكافر يبقى في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، فكذلك قاتل النفس مخلد فيها أبدا. يرى أن هذه الآية يعني غير مخصصة يعني بكونه استحلها، وإنما إذا قصد وكان متعمد أن يقتل نفس مؤمنة فإن هذا الوعيد ينطبق فيه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن على كل حال يعني بقية الصحابة وجمهور العلم يرون أن القتل العمد وإن كان هو أكبر الذنوب بعد الشرك بالله إلا أنه قد يدخل كذلك يعني في المغفرة لقول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما دون الشرك يغفره الله، فالقتل دون الشرك يغفره الله تبارك وتعالى لمن يشاء. وقال هنا أيضا في بأن يعني أنه يحسن يعني ترك الوعيد، يعني من الله تبارك وتعالى الوعد لا بد أن ينجزه الله تبارك وتعالى لا يخلف، أما إخلاف الوعيد يعني يكون يتوعد الله تبارك وتعالى ويتهدد بوعيد ثم يعني لا ينفذه في من توعده فإن هذا يقع من الرب سبحانه وتعالى لأن هذا من الأمر الحسن، أما الوعد لا، فالله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، وكذلك لا يخلف وعده، وعده عباده المؤمنين بالجنة والرضوان لا يخلفه الله تبارك وتعالى. لكن إذا توعد القاتل مثلا بهذا الوعيد قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، ثم يعني أخلف الله تبارك وتعالى هذا ولم يجعل له النار خالدا فيها وإنما عذبه يعني إذا شاء وأدخله الجنة، فهذا قالوا أنه من إخلاف الوعيد، وإخلاف الوعيد يستحسن. على كل حال الله تعالى أعلم، لا شك أن يعني كلام الله تبارك وتعالى يعني محكم وأنه لا يخلف وعده ولا وعيده سبحانه وتعالى، فوعيد الله تبارك وتعالى بالكفار ملحق ولا شك، ما يتخلف كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن وفي الآية سورة الرفض إن يعني إن عذابك بالكفار ملحق، فعذاب الله تبارك وتعالى بالكفار ووعيده لهم يعني لا بد أن يكون ولا يتخلف، فليس على إطلاق يعني إخلاف يعني الوعيد بالنار. الشاهد هل يعني أن وعيد القاتل النفس بالخلود في النار يعني لا بد أن يتحقق؟ إن كان لا بد أن يتحقق فهذا مخلد خلود الكفار، وإن كان لا يتحقق أن الله تبارك وتعالى قد يعفو عنه فيكون هنا داخل في قول الله تبارك وتعالى يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا هذا لغير التائب، هذا الكلام كله في من قتل عمدا ولم يتب، أما من تاب يعني قبل الموت من عمله فمهما كان الذنب فإن الذنب يعني إذا تاب منه صاحبه كفرا كان أو قتل نفسا أو غير ذلك فإن الله يتوب. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا تؤمن فقتلوه واستاقوا غنما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم للجهاد في سبيل الله فتبينوا وفي قراءة فتثبتوا بالمثلثة في الموضعين ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم بألف ودونها السلم أي التحية أو الانقياد لقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على الإسلام لست مؤمنا وإنما قلت هذا تقية لنفسك وما لك فقتلك فتقتلوه تتقون تطلبون بذلك عرض الحياة الدنيا متاعها من الغنيمة فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل مثله بمال. كذلك كنتم من قبل تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة فمن الله عليكم بالاجتهاد في الإيمان والاستقامة فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ضربتم في سبيل الله لا سافرتم من القتال في سبيل الله فتبينوا يعني تبينوا من يعني لا تبينوا وتثبتوا يعني في من تقاتلهم وتقتلهم أن يكون فيهم يعني من أهل الإيمان فلا يقتل إلا من يقطع أو يغلب على الظن أنه كافر أما من ظهر منه الإسلام حتى ولو كان كاذبا يعني في إظهاره أنه يجب الكف عنه. قد وقع من بعض الصحابة قتل يعني بعض الناس في الحرب لظنه أنه إنما نطق بالشهادتين أو سلم يعني تقية كما حصل هنا في هذا الرجل بني سلمة الذي أمسوا خارجين القتال رجل يعني سلم عليه فظنوا أن هذا يعني يصانعهم وكانوا في حال حرب مع اليد حتى لا يقتلوا فقتلوا واستاقوا غنمهم. وكذلك لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما فإنهم كانوا في معركة اسمها بالحرقة وقال بأن في رجل من الكفار قتل مجموعة من المسلمين قتل نحو 7 فلحقه هو واحد الصحابة ثم أبو قتادة ولما جاء أسامة وعلاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقتله أسامة. فلما رجعوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حصل مع أسامة كذا فقال النبي تلوم النبي على أسامة دي وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله فقال يا رسول الله إنما قالها متعودا يعني متعود يعني يلجأ إلى هذه حتى يعني السيف على فقال له هلا شققت عن قلبه قالوا ما كنت تشوف قلبه هذا هو قالها متعود والآن ظاهر أنه قالها قال له هلا شققت عن قلبه وظل يقول ظل النبي يكرر علي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة يقول حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ يعني تمنيت أني ما كان سبق لإسلام إلا بعد يعني هذه الحادثة من كثرة ما كان النبي يردد علي أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة. فالله قال هنا سبحانه وتعالى قال ولا تقل من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني من الغنيمة فعند الله مغانم كثيرة عند الله مغانم كثيرة لكم يعني في الدنيا والآخرة. ثم قال جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كذلك يعني أنتم مقاتلون الآن للناس في سبيل الله كنتم كفار قبل هذا. فمن الله عليكم بالإسلام واشتهاري يعني أمركم بأنكم خلاص مسلمون فعصمت دماؤكم بذلك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فتبين وجاء فتثبتوا، تأكيد لهذا الأمر، فتبينوا عند قتالكم أن تقتلوا مسلم، إن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين على الجهاد غير أولي الضرر بالرفع صفة والنصب استثناء من زمان أو عمل أو نحو، والمجاهدون أو عمل أو نحو، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة فضيلة لاستوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة. نعم. لا يستوي هنا عند الله تبارك وتعالى في الأجر والثواب والمنزلة، لا يستوي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، استثناء هنا وجدت وجاء غير أولي الضرر، يعني أولي الضرر اللي هو لهم ضر يمنعهم من القتال كالعرج والعمى والمرض، كما قال تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قاعد سليم لكنه لا يقاتل، وهذا طبعا في القتال اللي هو المندوب وليس القتال المفروض، لأن القتال في سبيل الله يكون أحيانا فرض واجب كالدفع، إذا هجم المسلمون فإن الدفع واجب فلا يجوز القعود عن القتال، وكذلك ندب الإمام، إذا ندبه الإمام للخروج يجب أن يخرج، وقال النبي: وإذا استنفرتم فانفروا. وكذلك عند التقاء الصفين، إذا التقى صف الكفار وصف المؤمنين فلا يجوز للمؤمن أن يتأخر ويخرج، لابد أن يقاتل صل القتال. فهي ثلاث مواطن لا يحل يعني المسلم تصبح القتال، لأن فيها فرض عين، فرض على الشخص في هذه الثلاث مواطن، في غير هذا يكون القتال مستحب، كما قال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا انفروا ثبات أو انفروا جميعا، ثبات يعني مجموعات أو انفروا جميعا. فهنا الله سبحانه وتعالى يخبر بأن القاعدون من المؤمنين عن القتال وهم غير أولي الضرر، يعني رجل سليم وقاد القتال، والمجاهدون في سبيل الله ما يستوى، من خرج يقاتل في سبيل الله ومن قاد الجهاد لا يستوى عند الله. قال جل وعلا: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة في الجنة، إن هذول على مجاهد على قاعد، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة، وك كان الله غفورا رحيما فأكد سبحانه وتعالى بتفضيل أهل الجهاد على القاعدين بدرجات عليا في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعد إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض، فهي درجات المجاهدين جعلهم الله تبارك وتعالى يعني بهذه الدرجات. فقال جل وعلا: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. نعم. وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى أي الجنة، وفضل الله المجاهدين على القاعدين من غير الله. كلا قال أي فريقين وعد الله الحسنى، يعني هذا هؤلاء لإيمانهم وعبرة بالله تبارك وتعالى، وهؤلاء لإيمانهم وعبرة لله وجهاد، فكلهم من أهل الحسنى ليس يعني منهم من هو من أهل النار. نعم. وفضل الله المجاهدين على القاعدين لغير ضرر أجرا عظيما. نعم. ويبدلوا منه درجات منه منازل بعضها فوق بعض من الكرامة ومغفرة ورحمة منصوبان بفعلهما المقدر، وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل طاعته. سبحان الله تعالى. يخف إن شاء الله عشان أحكام الهجرة بعدين. اللهم صل وسلم. شيخ وقعت إذا تاب حق يعني أهل المقتول ينتقل يعني يفصل بينهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أم أن خلاص قالت العمد؟ نعم لكن تاب قبل أن يموت تاب. نعم. حق طبعا هو عليه القصاص الأول، هذا يعني عليه القصاص أولا ما خلق تبارك وتعالى كتبنا عليه في أن النفس بالنفس والعين بالعين، هذا في أهل الكتاب وفي أهل المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، ماذا على في البقرة؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن وجب عليه يعني من قتل متعمدا هذه عقوبته في الآخرة، وأما في الدنيا فإنه مكتوب عليه القصاص في الآخرة، يعني يقتص منه يقتل كثير، فالقصاص لعله يكون كفارة قول النبي خلاص فجزء به فهو كفارة له. أما إذا لم يقتص منه وعفى عنه يعني أولياء الدم فيلقى أمره إلى الله تبارك وتعالى، طبعا يجب كتاب هو استغفر به، لكن يبقى يعني حق الغير في اليوم القيامة، يعني قد يطالب المقتول طبعا في يوم القيامة. نعم. هو محدش ايش؟ محدش رد في طلاب رابع. من الرابع هل خروج منها او هل جزاء مثلا القانون المحدود في الدولة لما كتبت عرفت ان دي كذا ودي غير دي مثلا الشرعية او هل ده يغض عن الحق المخصوص في الطلاب مثلا كان يجب او ما عرفها؟ لا لا، الحكم غير الشرعي اولا ليس يعني ليس كفاره ولا يطهر صاحبه من الذنب ولا هو ياتي بحقه، فتبقى هذه الحقوق للاخره مع الطالبين، هذا حكم باطل ظالم بغير ما انزل الله تبارك وتعالى، وليس هذا من العدل. فهو اذا فر من الحكم بشفاعه او بغيرها يعني بشفاعه ناس كانت او كان رجل يعني من اهل المنع من انه يعني ما قدر احد يوصله للقصاص بس هذا كله اليوم الاخرة مؤجل يوم القيامة، لابد كل واحد ياخذ جزاءه حقه. فخروج الإنسان من الحكم الشرعي في الدنيا ما يعفيه، يعني هذا من الآخرة. بل لو حكم له حتى حاكم مسلم وأخرجه خطأ من الحكم، يعني حكم له وهو يعني في الحقيقة مدين ومجرم، ما يعفيه من قيام، كما قال النبي: من قضيت له بحق أخيه فهي خطأ، فقال: إنما أنا بشر، إنكم تتحاكمون إليه، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم فأقضي له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها وليدعها. فحكم الحاكم ما يعني لا ما يبرر، إذا كان حكم الحاكم لو كان باطل في غير ما جيت كان قاتل وحكم له القاضي بأنه بريء وأنه ما عليه شيء وأنه ما يعفيه، يبقى يوم القيامة.